بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، كما نسأله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الأمراض ومن الرياء والنفاق، وأن يطهر ألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرزقنا وإياكم حسن الختام. إخوتنا في الله، اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين والعافين عن الناس وبشر المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه التلاوة التي سمعتموها يا إخوة تتضمن أحكاما وفضائل اختص بها طائفة من بني الإنسان. هذه الطائفة هم الذين وصفهم الله عز وجل بالتقوى، إذن وقفات مع هذه الآيات. قال الله عز وجل: وسارعوا، هذه الوقفة الأولى. العلماء يستدلون بهذه اللفظة من الآية على وجوب تنفيذ الأوامر الشرعية على الفور، يعني الأوامر من الكتاب والسنة إذا وردت يجب تنفيذها على الفور. فإذا قال الله افعل فقل سمعا وطاعة، وكذلك لو قال رسوله، ولو قال الله لا تفعل فقل سمعا وطاعة على الفور، وكذلك النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا أنه لا يجوز التسويف والتأخير، يعني إذا بلغك الأمر فعليك التنفيذ بالفور، على الفور بالعمل، والنهي كذلك بالترك. ولا يجوز أن تؤخر ذلك وتقول إذا كان يوم كذا وكذا، أو إذا بلغت من السن كذا وكذا، أو إذا كان في وقت كذا وكذا أنفذ هذا الأمر أو أجتنب هذا النهي، لأن الإنسان يا إخوة ليس عنده وثيقة مصدقة من الله عز وجل متى ينتهي أجله، لأن الأجال علمها إلى الله عز وجل. فيجب المسارعة على الفور، على الفور بتنفيذ الأوامر. ولهذا يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والمسارعة إلى المغفرة لا تكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي، لأن ذلك كما سيأتي هو حقيقة التقوى، المسارعة إلى مغفرة الله عز وجل. ويفيد هذا المعنى قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، فالإنسان يبادر إلى فعل الأوامر واجتناب النواهي على الفور، حتى إذا أتاه الأجل ووقف بين يدي الله عز وجل يكون له حجة عند الله عز وجل أنه قام بما طلب منه وبما وجب عليه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات، جنة عرضها السماوات. لأن المسارعة إلى المغفرة يا إخوة معناها طلب الجنة وطلب الخير وطلب الرضوان من الله عز وجل وطلب العفو والتجاوز. لأن الجنة يا إخوة هي ما يستجن به الإنسان من عذاب الله جل وعلا. فأنت إذا سارعت بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي وإلى مغفرة الله عز وجل والجنة، كان ذلك هو ثمرة العمل، لأن ثمرة العمل، ثمرة العلم العمل، وثمرة العمل الجنة. إلى وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. يعني هذه الجنة التي نعمل لها ونسارع في طلبها ونقوم بتنفيذ الأوامر الشرعية في طلب هذه الجنة، وصفها الله عز وجل هنا أن عرضها السماوات والأرض، لأن هذه الجنة أعدها الله عز وجل لأهل الأعمال الصالحة وللمتقين والمؤمنين. طيب اسمعوا بعض أوصاف الجنة يا إخوة التي أمر الله عز وجل بالمسارعة إلى طلبها أو المسارعة في طلبها. قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. كل ما تطلب النفس يوجد في هذه الجنة، وفيها أنهار تتفجر منها على كل صنف مما يتمناه الإنسان. فالماء غير آسن، له نهر مستقل يعني غير متغير، واللبن لم يتغير طعمه، له نهر مستقل، والخمر كذلك له نهر مستقل، وليس كخمر الدنيا، إنما هو خمر يناسب أهل الجنة، وعسل مصفى، نهر من عسل مصفى. فالجنة يا إخوة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن لا يحرم من هذا إلا محروم، ولا يصرف عن هذا إلا شقي والعياذ بالله. لكن يا إخوة الله أمر، وأمره حق، والله رغب وترغيبه حق، والله بين ما يكون له، يعني ما الثمرة المترتبة على الطاعة والمترتبة على المعصية. لكن هذا كله لمن؟ قال الله عز وجل: أعدت لمن؟ لمن؟ ما هي التي أعدت؟ التي أعدت ما هي؟ الجنة التي ذكرها الله عز وجل قبل ذلك: ومغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. أعدت للمتقين. الله عز وجل يا إخوة ذكر أوصاف لأهل التقوى في هذه الآية، أوصاف لأهل التقوى وأهل الجنة في هذه الآية، وأهل النعيم في هذه الآية. أعدت للمتقين، اسمعوا معي ماذا؟ ها؟ الذين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لاحظتم صفات يعني أهل التقوى؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني ينفقون من أموالهم، وهذا يعم النفقة الواجبة والنفقة المستحبة. فالنفقة الواجبة هي الإنفاق على النفس وعلى الأولاد وعلى الزوجة وعلى كل من تجب عليك نفقتهم الإنفاق، وكذلك يدخل في ذلك الزكاة المكتوبة المفروضة. الذين ينفقون في السراء والضراء، ويدخل كذلك فيه النفقة المستحبة كالصدقة المستحبة على الفقراء والمساكين وعلى سائر الناس، يعني لا تمنعهم السراء على الإنفاق، ولا تحملهم الضراء على الإنفاق، لا تحملهم السراء على المنع، ولا تحملهم الضراء على الإنفاق. الأمر عندهم سيان، ينفقون في كلتا الحالتين على سواء، في السراء والضراء، على حد قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهؤلاء المتقون ينفقون في السراء والضراء. الصفة التي تليها قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ، يعني إذا غضبوا على أحد يكتمون الغيظ، سواء كان هذا الغيظ على أبنائهم أو على الجيران أو على الأصدقاء أو على غيرهم من المسلمين. يكظمون الغيظ، الكاظمين الغيظ، لكن يكظمون الغيظ ومع القدرة على التنفيذ. أما الذي يكظم الغيظ مع عدم القدرة على التنفيذ فلا يدخل تحت هذا البيان هذا الفضل. والكاظمين الغيظ يعني الذين يتمكنون من تنفيذه ويعفون عن ذلك، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فالذي يكظم الغيظ مع القدرة على التنفيذ هذه الصفة من صفات المتقين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعني إذا كان أحد من الناس أساء إليهم يعفون عنه مع القدرة على الأخذ بالثار، ومع القدرة على الانتقام، ومع القدرة على الاقتصاص من هذا الذي أساء إليه، لكنه يعفو، يعفو لله عز وجل من غير منة ومن غير تسلط من أحد على هذا العافي. إنما الذي حمله على العفو هو خوف الله عز وجل، الخوف من عقاب الله، والطمع في ثوابه جل وعلا. والعافين عن الناس، قال الله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين، في هذه الجملة إثبات المحبة لله عز وجل، وأنه يحب من أهل الإحسان، لأن محبة الله عز وجل يا إخوة خاصة بطائفة من الناس، وهم أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل الإحسان. لماذا؟ لأن هؤلاء يا إخوة أولياء الله، أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل الإخلاص، ومن توفرت فيهم تلك الصفات هم أولياء الله. ومن كان وليا لله فلن يخيب ولن يخسر، ولن يخيب ولن يقنط، ولن يخيب أبدا من كان وليا لله. ولهذا يا إخوة يقول الله عز وجل في القرآن: ألا إن أولياء الله، ها وش يصير؟ وش يصير؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبه، يحب عبده الذي يتقرب إليه بالنوافل وبالفرائض حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. لا إله إلا الله. كل هذه الفضائل يا رب، نعم، لمن؟ للأولياء، لأولياء الله عز وجل، لأوليائك يا رب. نعم، من هم أوليائك؟ أهل التقوى الذين أدوا الفرائض والنوافل. والفرائض والنوافل يا إخوة في كل باب من أبواب الفقه، فالصلوات الخمس من الفرائض، وصوم رمضان من الفرائض، وحج بيت الله الحرام لأول مرة من الفرائض، والزكاة من الفرائض، وهكذا الفرائض كثيرة. ثم أيضا النوافل، النوافل لكل عبادة نوافل، لكل عبادة مفروضة نوافل. فالإنسان إذا تقرب إلى الله عز وجل بالفرائض والنوافل كان وليا لله عز وجل، يعطيه كل ما سأل، ويمنعه من كل مكروه، ويحفظه من كل سوء، لأنه ولي لله. إذن هذه من الوقفات. والله يحب المحسنين. ثم ماذا يا رب؟ والذين إذا فعلوا فاحشة، ما زلنا في صفات المتقين يا إخوة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وش صار؟ ذكروا الله. من فقد الإيمان والتقوى يا إخوة إذا فعل المعصية عنده كأنه فعل طاعة. لماذا؟ لأن القلب عنده مظلم والعياذ بالله، عليه ظلام. القلب إذا أظلم قلب الإنسان وفقد الإيمان لا يفرق بين الخير والشر، ولا يفرق بين الضار والنافع، ولا يفرق بين الطاعة والمعصية. قلب مظلم مسكين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران على قلوبهم وهو الإحاطة بالذنوب من كل جهة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هؤلاء المتقون إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة هي المعصية، المعصية الكبيرة يعني كبائر الذنوب، أو ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم أيضا بمعصية أكبر من هذه المعصية، ذكروا الله، ذكروا الله، استغفروا الله، أنابوا إلى الله، رجعوا إلى الله، تذكروا فضل الله عز وجل عليهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فاستغفروا لذنوبهم، فالله عز وجل يغفر لهم. لأن الله عز وجل يا إخوة يغفر بالتوبة ما عمله العبد سواء كان من الكبائر أو من الصغائر، حتى ولو كانت من الكفر، لكن بشرط أن تكون التوبة الصادقة. الله عز وجل يتجاوز ويغفر السيئات والآثام ويتجاوز عن الخطايا أيا كانت ومهما كبرت بالتوبة الصادقة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح والتوبة الصادقة النصوح يا إخوة هي التي يتوفر لها شروط، ثلاثة شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب إقلاعا تاما الذي كان عليه الإنسان التائب، فإن كان بترك واجب فعله على الفور، وإن كان بفعل محرما تركه على الفور. الثاني الندم على هذا الذنب الذي صدر منه، كيف يصدر منه هذا الخطأ وهذا الإثم وهذا الذنب في حق الله عز وجل. الثالث العزم على أن لا يعود إليه أبدا، يعزم، يعقد العزم على أنه لا يعود إلى هذه المعصية مرة أخرى. وهناك شرط الرابع وهو أن تتحلل من صاحب الحق إذا كان الذنب بينك وبين أخيك، تتحلل منه وتطلب منه المغفرة والعفو والصفح، لأن الله عز وجل يتجاوز عن الحق الخاص به، أما حقوق العباد فلا بد من عفو من له الحق. إذا وجدت التوبة الصادقة فإن الله عز وجل يمحو أثر الإثم وأثر الذنب وأثر الخطيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقال: التوبة تمحو الحوبة، يعني تمحو الإثم وتمحو الذنب، وقال عليه الصلاة والسلام: من تاب التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. إذن هؤلاء المتقون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. كما قلنا يا إخوة أهل العلم يقولون إذا كثر الإمساس قل الإحساس. أول ما يفعل الإنسان المعصية يرى أنه وقع في خطأ عظيم ويتحسر ويندم ويصاب بهم وغم، فإذا فعلها مرة أخرى خف ذلك في نفسه، وإذا فعلها ثالثة خف أيضا أقل من الذي قبله، وهكذا حتى يصبح فعل المعصية عند الإنسان مع كثرة التكرار كأنه أمر طبيعي. ولهذا يقولون إذا كثر الإمساس قل الإحساس والعياذ بالله. لكن هؤلاء المؤمنين ولله الحمد والمنة المتقون، هؤلاء إذا فعلوا شيئا من ذلك ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومعلوم يا إخوة قطعا أنه لا يغفر الذنب إلا الله عز وجل، لأنه لا يستطيع ولا يملك ذلك إلا هو جل وعلا. هل يستطيع إنسان من, من, من الناس مهما بلغ من العقل ومهما بلغ من القوة ومهما بلغ من المال أن يغفر الذنب إذا وقع فيه الإنسان، أن يمحو أثر الذنب؟ لا والله ما يستطيع، ولو أنفق ملايين الدولارات أو الريالات لا يمكن أن يمحو أثر هذا الذنب إلا من خلق هذا الكون. رب العالمين الله عز وجل هو الذي يمحو هذا الذنب ويمحو أثره. ولهذا قال الله عز وجل هنا: ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يغفرها إلا الله عز وجل. اسمعوا الثمرة، اسمعوا الثمرة معشر المؤمنين التي رتبها الله عز وجل على تلك الصفات المتقدمة. قال الله عز وجل: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، لا إله إلا الله، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لاحظتم الصفات المتقدمة استحق بها أصحابها هذا الفضل العظيم، مغفرة الله عز وجل وهي خير مكتسب، وجنة عرضها السماوات والأرض وهي خير مكتسب. فالإنسان يا إخوة، الإنسان الآن ينظر في أعماله وأفعاله وتصرفاته، لأن الإنسان خير له أن يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب في الآخرة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، حاسبوا أنفسكم. لأن الدنيا إخوة ما دار حساب، ودار حساب ومحاسبة، وأما الآخرة فهي دار جزاء، فالحساب يكون في الدنيا. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تعملون. فهؤلاء استحقوا هذا الفضل العظيم بهذه الأوصاف الكريمة. هذه الآيات تضمنت إخوة فوائد، من فوائدها وجوب المسارعة إلى فعل الخيرات، وجوب المسارعة إلى فعل الخيرات وفعل الطاعات، لأن ذلك سبب للنجاة من عذاب الله عز وجل، ومن عذاب من سخطه يوم القيامة، ومن غضبه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن فوائد هذه الآيات بيان فضل التقوى، وأنها من أفضل الأعمال التي يتصف بها الإنسان. ومن فوائد هذه الآيات أن التقوى لها علامات، بيان علامات التقوى، وهي التي ذكرها الله عز وجل هنا، وهو أن المتقين ينفقون في السراء والضراء ويكظمون الغيظ ويعفون عن الناس، فهذه من صفات المتقين، وقد بينت الآية هذا الأمر وأن التقوى لها علامات. ومن فوائد هذه الآية أن المتقين إذا فعلوا خطأ أو إثما أو مخالفة رجعوا إلى الله عز وجل على الفور، لأن الله عز وجل قد أحيا قلوبهم بالإيمان، ومن أحيا الله عز وجل قلبه بالإيمان فإنه لا يمكن أن يغفل عن الله عز وجل، ولا يمكن أن ينسى الله عز وجل، بل إذا حصل له شيء من ذلك رجع إليه على الفور. ومن فوائد هذه الآية أن الذي يملك المغفرة ويملك محو الذنوب هو الله عز وجل، وأن أهل الإيمان يستغفرونه إذا وقعوا في زلة أو إثم، وهذا أمر واضح. ومن فوائد هذه الآيات أنه لا يملك أحد من المخلوقين كائنا من كان مغفرة الذنوب، وإنما ذلك إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآيات أيضا بيان الثمرة العظيمة المترتبة على هذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل فيما سبق، وأن هذه الثمرة المغفرة من الله عز وجل والجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض التي أعدها الله عز وجل للمتقين، وأنه مقدر خلودهم فيها خالدين فيها، ونعم أجر المتقين أو نعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين. ومن فوائد هذه الآيات أن العمل ينقسم إلى قسمين، عمل صالح وعمل غير صالح، وأن أهل الإيمان وأهل التقوى يعملون أعمالا صالحة، ولهذا أثنى الله عز وجل على عملهم بقوله ونعم أجر العاملين، يعني نعم الأجر الذي حصل لهم بسبب عملهم، وهو ما ذكره الله من الثمرة التي رتبها على الأوصاف المتقدمة. إذن يا إخوة، فلينظر كل واحد منا إلى نفسه، ولينظر كل واحد منا إلى عمله، ولينظر كل واحد منا إلى تقصيره، ولينظر كل واحد منا إلى ما قدم، ولينظر كل واحد منا إلى فناء هذه الدنيا. فالإنسان إذا فكر وقدر وعرف المصير فإنه إن شاء الله سيعود إلى الله عز وجل، لأنه قد جاء، لأن أهل العلم قالوا العقل السليم يعني من الأفات والأمراض لا يختلف مع النقل الصحيح، يعني يتفق معه تماما. ولا شك أن النقل الصحيح من الكتاب والسنة دائما نزل لمصلحة بني الإنسان وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتعقلهم وتفكرهم. ولذلك نجد يا إخوة في كثير من الآيات يختمها الله عز وجل بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يسمعون، لأن هؤلاء هم الذين يفكرون بعقولهم ويفكرون بقلوبهم ويفكرون في المصير. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يرزقنا وإياكم التقى في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.